حراما في الصيام وفي غير الصيام، ثم يتجاوز الإنسان حرمات الله، يتجاوز حرمة الصيام وحرمة الشهر، ثم يأتي على المحرمات فيرتكبها في رمضان من الزور قولا وعملا. فهذا يدل لا شك أنه على غفلة الإنسان عن حكمة الصيام وعن القيام بالتكاليف والطاعات على وجهها. ولهذا قال: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه الجماعة إلا مسلم والنسائي. إذن هذا يدل على أن هذه الأمور وإن كانت ليست أكلا ولا شربا أنه يجب أن يجتنبها الصائم. وإذا شتم عليه أن يقول: إني صائم، إني امرؤ صائم، أو إني صائم، حتى ينبه صاحبه أن لا يستطيل عليه في المشاتمة أو في المقاتلة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هذا فيما يتعلق بما طلبناه بالأمس في قوله: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم وهو صائم، واحتجم وهو محرم صائم، واحتجم وهو محرم لفظ وهو صائم في لفظ آخر. إذن هذه أربعة ألفاظ. فهذا الأخ عدنان الأحمدي، وين عدنان؟ كنت غبت كثيرا، أنا غبت عنه كثير. إيش؟ وهذا عمر سراج سليمان، وينه؟ جزاك الله خير. وهذا إسماعيل سعيد، وينه؟ وهذا أحمد عبد اللطيف، وينه؟ أحمد عبد اللطيف، وينه؟ أحمد عبد اللطيف المصري، ها؟ موجود؟ ها؟ ما فيها، جزاه الله خير. هذا جيد. لعلي أقرأها في راجع عليكم في البيت، حتى يكون أحسن، لأنه قد تأخذ وقت. هذا قليل يا مشايخ، مع أننا جلسنا فترة ما كلفناكم بشيء، فكنت أظن هذا يكون أدعى للنشاط، لكن يبدو أنه كان أدعى للكسل. نعم والله، هذا على كل حال هذا لا يكون عذر. واللي جوا هذا الكثير ما قدموا شيء. خذ يا شيخ، تمام يا سلا. هاي الروائح الأجنبية تجارة بها محرمة، رغم أنها غير مدون عليها كلمة ما يكحل كحول يعني. فإذا كان فيها كحول على معنى أنها فيها مسكر فيحرم الإسكار، وإلا الروائح الأخرى حتى ولو كانت أجنبية، حتى البضائع الأجنبية ما كان منها حلال فهو حلال، وما كان محرم حتى ولو كان في بلاد المسلمين. زوجتي لا تصلي رغم نصيحتي لها بالصلاة والرجوع إلى الله عز وجل، فهل يجوز الطلاق رغم أن لدي ثلاثة أولاد؟ عليك أن تؤكد عليها وأن تعزم عليها، ولو أصرت فإنك تطلقها. إذا أصرت على ترك الصلاة لا شك، يعني إصرارا هكذا عمدا من غير عذر، فهذه لا تجالس، لكنك عليك أن تهددها بالطلاق أولا وتهددها بالفراق، نسأل الله السلامة. امرأة مسلمة ولا تصلي. هل أكل هكذا الفراخ البيضاء واللحوم المستوردة حرام وهل تصيب الإنسان بالأمراض؟ لا، ما كان محللا شرعا وحللا شرعا فإنه يؤكل حتى ولو جاء من البلاد الخارجية. فإذا كان مما يذبح فلا بد أن يذكى التذكية الشرعية، على معنى يذكيه مسلم أو يذكيه كتابي، يعني يهودي أو نصراني. فإذا كان من الأنواع المباحة شرعا فلا مانع من أكلها. أما فراخ البيضة هذه ما أدري وش يعني إيش مقصودك بفراخ البيضة. واللحم المستورد أيضا إذا ورد من بلاد المسلمين أو من بلاد اليهود والنصارى فلا مانع، فالأصل حل أكله إلا إذا تبين خلاف ذلك. هذا سئلت عنه بالأمس. قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. ما المراد هنا من كلمة بيوتهن؟ هل هو بيت الزوجية أم بيت أسرتها؟ هذا بيت الزوجية، على معنى أنها ما دامت في في في في عصمة الرجل أو في العدة فإنها لا حق السكنى، ما دامت في العصمة أو كانت في عدة الطلاق فإنها تكون في بيت الزوج، لأنها محبوسة لحق الزوج فهي تكون على حسابه. أرجو توضيح العقيقة من ناحية النوع والسن، وهل يمكن أن يتم عمل العقيقة من ولد البقر الذي لم يمضي على ولادته أكثر من شهرين؟ لا، العقيقة تكون شاه وكالأوحية، على معنى إذا كانت شاه تكون 6 أشهر، وإذا كانت ماعز ما له سنة. أما البقرة فلا شك أنها تجزي لكنها كبيرة، على معنى الأصل فيها أنها عن 7، وإذا كان لابد فلتكن لها 2. أما العجل الصغير 2 شهر لا يكفي. ما حكم من أحرم لابنه من الميقات ولما دخل مكة فسخ الإحرام وما يترتب عليه؟ عليه أن يلبسه الإحرام ويتم نسكه ولا شيء عليه. يقول: غالبا أرى هنا عند الصلاة أن الصفوف غير متواصلة، فهل ذلك جائز ولا حرج فيه؟ لا شك أن الأولى هو التراص وأن تصف الصفوف وأن تصطف وتتراص، ولكن كما تعلم في مثل الحرم الشريف زاده الله تشريفا الناس تدخل من مداخل يعني متباينة ومسافات كبيرة، ومن هنا تكون الصفوف كما ترى وكما تلاحظ متقطعة، ومن الصعوبة حقيقة أن تكون متصلة على النحو الذي تريد، لأن المسافات متباعدة جدا. يعني ولو الإنسان مثلا دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة وأراد أن يلحق بالصف أو تتم الصفوف، يمكن قد يفوت 2 ركعات أو أكثر وهو لم يلحق بالصف لو أن انتظمت الصفوف، ولكن ومع هذا سددوا وقاربوا. على كل حال تراجع هذه إن شاء الله موضوع الشراشف ونحوها، شوف إن شاء الله. أيهما أفضل، الصلاة خلف الإمام أم قرب الكعبة؟ لا، خلف الإمام بالنسبة للصف الأول يعني، والصف الأول أدنوا من الإمام. إذا تبقى للفرد جزء من راتبه وتجمع معه مبلغ من المال فهل عليه زكاة المال وما مقدار ذلك؟ نعم، إذا وفر من راتبه مبلغا ثم بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. تقريبا النصاب حوالي 600 ريال، فإذا بلغ عنده 600 ريال متوفرة وحال عليه الحول فإن فيها الزكاة، ومقدارها ربع العشر. ربع العشر يعني 100 فيها 2.5، و200 فيها 5، 400 فيها 10، 600 فيها 15. أتيت إلى العمرة أنا وزوجتي وأكملنا العمرة وتحللنا من العمرة وجمعت زوجتي، ولكن بدون إنزال وبدون إيلاج، ثم بعد ذلك تذكرت زوجتي أنها لم تقصر من شعرها لأنها كانت ناسية، فما الحكم؟ ما دام أنه ليس هناك إيلاج ولا إنزال فلا يسمى جماع، هذا يسمى مباشرة في مزول الفرج، فأرجو أن عمرتها صحيحة إن شاء الله، تقصر يعني على معنى ولا شيء عليها. إذا رأيت صائما سواء كان في رمضان أو تطوع وأنت تعلم بأنه صائم وهو يأكل ولم تخبره بأنه صائم، هل عليك شيء؟ الأصل أنه لا عليك شيء، إن أخبرته فلا حرج وإن سكت فلا حرج، فإنما طعمه الله وسقه. يقول: أحببتك في الله، أحبك الله الذي أحببتني فيه وجعلنا جميعا إخوان السامعين المتحابين في الله. يقول: قرب صلاة الفجر دائما أشعر بأني احتلمت، وحينما أستيقظ لا أجد شيئا، علما بأن المنية له رائحة ومواصفات معينة لا أجدها، فأفيدني. لا، الأصل أنه لا شيء عليك، إذا لم تجد احتلاما ولم تجد أثرا للاحتلام فإنه الأصل أنه عدم الاحتلام، الأصل عدم الاحتلام، لكن اللذة والدفق بالنسبة للنائم ليس شرطا، ليس شرطا، هذا مشترط في المستيقظ أن يكون دفقا باللذة، أما النائم فإنه يكفيه أن يرى أثر الاحتلام، فإذا لم ترى أثر احتلام فالأصل براءة الذمة. يقول: هذا يبدو أنه حج احتجم النبي صلى الله عليه وسلم محرم وصائم، يعني صوم نفل والله أعلم، وقد كتبتها بالأمس ولكن لم تقرأ لضيق الوقت. على كل حال سنقرر هذا إن شاء الله في الجلسة القادمة من حينما نراجع بحوث زملائك. إذا وطئ زوج من زوجته في نهاية رمضان من خلال وجود حائل، يعني عدم إنزال في المرأة وهو يدرك ذلك، فماذا عليه في ذلك اليوم؟ إذا أنزل وإن كان في الخارج، ليس في يعني في ليس جماعا، يعني ليس من إلاج، وإنما أنزل في الخارج، فإنه يفسد الصوم، يفسد صومه، لكنه ليس عليه كفارة، لأن الكفارة تكون في الجماع، وهذا ليس جماعا، هذا ليس جماع، لا يكون الجماع إلا بالإلاج، لا يكون الجماع إلا بالإلاج، حتى لو أولج ولم ينزل فإنه جماع، لو أولج ولم ينزل فإنه جماع، وإن أنزل في الخارج ولم يولج أصلا، لم يولج أصلا، فإنه لا يكون جماعا، وإن كان إنزال المني يفسد الصوم، إنزال المني باختياره، يعني ليس احتلاما من غير اختياره، إذا كان باختياره فإنه يفسد الصوم، يعني يقضي ذلك اليوم، لكن لا كفارة، إنما الكفارة في لمن وطئ أهله في نهاية رمضان، يعني إيلاجا جماعا، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. شخص صائم استيقظ الساعة 6 صباحا لكن ساعته تشير للـ5 فأكل وشرب، علما بأنه قد تخطى الوقت. من أكل يظنه ليلا فبان نهارا، فالأصل أن صيامه صحيح، الصيام صحيح. هل يجوز استعمال أوراق خاصة بالمسجد لجمع التبرعات، علما بأن المسجد اكتفى، وعلما بأن هذه الأموال تستعمل في إيش الآتي: 1 إعانة الفقراء، إعانة تكتب بالتاء المربوطة وليس بالتاء المفتوحة، وكاتب إعانة بالتاء المفتوحة، لا، إعانة بالتاء المربوطة، إعانة الفقراء، إعانة الشباب على الزواج، إعانة المجاهدين، إعانة طلبة العلم. لا، إذا كانت مجموعة من أجل المسجد ودفعها الناس من أجل المسجد فلا يجوز صرفها إلا في المسجد، فإذا استغنى المسجد فإما أن ترد على أصحابها وإما أن يستأذنوا فتوضع في مسجد آخر، أو إذا أذن أصحابها على معنى قيل لهم بقي مبلغ كذا وكذا ونريد أن نصرفه في كذا، فإذا أذنوا فلا مانع، وإلا إما أن ترد إليهم وإما أن يستأذنوا في وضعها في مسجد أو في أي مكان آخر، أما أن تجمع أن تؤخذ منهم على أنها للمسجد ثم تصرف في مصارف أخرى لا. ما حكم من دخل مكة ولم ينوي العمرة؟ لا شيء عليه إن شاء الله. إذا دخلت المسجد الحرام أو أي مسجد آخر قبل أو أي مسجد آخر قبل صلاة المغرب بقليل في وقت النهي وأنا صائم، فهل أفطر عند الأذان وأشرب الماء وأنا قائم، أم أصلي قبل الأذان في النهي وأجلس حتى أفطر؟ فما هو الحكم؟ على كل حال إن صليت ركعتين تحية المسجد فقال بهذا بعض أهل العلم أنه يصلي أن ركعتي تحية المسجد تصلى حتى في وقت النهي، ومنع آخرون على اعتبار أن الأصل أن أوقات النهي لا يصلى فيها. فعلى كل حال يبدو لي في هذا أن الأمر واسع، إن صليت فلا حرج، وإن بقيت قائما فلا حرج، فإذا أذن وأنت قائم فلا مانع أن تأكل وأنت قائم وتشرب وأنت قائم. امرأة قادمة من مصر لأداء فريضة العمرة وهي في الطريق سرحت شعرها وبالطبع نزل من شعرها وهي جاهلة بهذا الأمر علما بأنها كانت محرمة من مصر، لا شيء عليها ولا حرج إن شاء الله، هل وضع القطرة في العين يفسد الصيام؟ كما قلنا الأحوط ألا يفعله في النهار وإنما يفعله في الليل، وإذا كان محتاجا إليه فالأصل أن الصيام صحيح. هذه خليها بعد التفسير. هذا هل يجوز دخول المرأة الحائض إلى زمزم؟ إلى زمزم إيش ما كان يجوز دخول النساء؟ لا تدخل، لأن زمزم في المسجد، زمزم في داخل المسجد، فالحائض لا تدخل المسجد ولا تدخل زمزم. هل يقبل الدعاء أمام الكعبة؟ الله سبحانه وتعالى لطيف ورحيم وأمر عباده بأن يدعوه فهو يجيب دعاءهم عند الكعبة وعند غيرها، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم في أي مكان. إذا توجه العبد إلى ربه وهو صادق ومخلص وحريص على الابتعاد عن موانع الدعاء أو موانع إجابة الدعاء كأكل الحرام والدعاء بقطيعة رحم أو بإثم، فإن هذا يرجى إجابة دعائه سواء كان عند الكعبة أو عند غيرها. ولا شك أن المواطن الفاضلة يرجى في إجابة الدعاء أكثر، كقرب الكعبة ورمضان الأماكن الفاضلة والأزمنة الفاضلة ومكة، لكن ومع هذا عليك أن تفتش في نفسك، فأحيانا قد يكون المانع منك، بل كثيرا ما يكون المانع هو بسبب بني آدم. أيهما أفضل عند دخول المسجد الحرام، الصلاة أم الطواف؟ لا، تبدأ بالطواف إذا أمكن، وإذا لم تتمكن فإنك تصلي ركعتين ثم تجلس. ما حكم من أكل وشرب بعد الأذان الثاني ويقول إن الإمساك يبدأ بعد الصلاة؟ لا، هذا غلط. إذا كان أكل متعمدا على هذا النحو، يعني قبل إقامة الصلاة أو عند الصلاة أو بعد الصلاة، فهو مخطئ، لأن الأذان هو إعلام بدخول الوقت، ودخول الوقت بالنسبة للفجر يعني طلوع الصبح، فكأنه أكل بعد الصبح، فالأصل أنه يفسد صومه إذا كان بعد الأذان. أما إذا كان أكل في الأذان أو معه كأس أو في يده لقمة فرفعه وأكله ويؤذن، فأرجو أن لا حرج إن شاء الله. شخص في رمضان جمع أهله عدة مرات ولكن لم يكفر إلا عن مرة واحدة فقط، إذا كان في يوم واحد فكفارة واحدة، أما إذا كان في أيام فكفارات بعدد الأيام، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل. نقول حكم صلاة، نعم دلني على حكم صلاة الفجر اليوم التي شهدتها مع الجماعة ثم ذهبت لأجدد الوضوء، فوجدت شيئا ما قد خرج مني علق بثوب من الداخل، فماذا علي علما بأنني صليت بوضوء الفجر الوتر من الليل الآخر؟ الذي يبدو أن الأصل هو صحة الوضوء الأول، الأصل هو صحة الصلاة وصحة الوتر، وما رأيته فيما بعد هذا لا شك أنك تتحفظ عنه مستقبلا، لكنه الصلاة صحيحة سواء كانت صلاة الوتر أو صلاة الفجر، لأن الأصل هو بقاء الطهارة، وهذا لم تعرفه إلا فيما بعد. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.